لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نواصل حديثنا حول نجوم الهدى لمن اقتدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لمن يريد الاقتداء بهم، فهم خير البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الذين نصر الله عز وجل بهم الدين. فإن التربية والتنشئة على سيرة هؤلاء لهي خير سبيل لإخراج جيل صالح قوي مرتبط بسلفه الصالح. وما تنكبت الأمة طريق المجد إلا بعدما خالفت طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله عز وجل لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وكما تعودنا عباد الله أن نقف في كل مرة مع نجم من هؤلاء النجوم، فهم النجوم حقا، كما تعودنا نقف مع صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، نقف مع صفحات من سيرته ومسيرته نأخذ منها الدروس والعبر والفائدة، رضوان الله عليهم أجمعين. وصاحب اليوم هو امرأة، هو امرأة، ولأول مرة نتحدث عن امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرنا كله السابق كان حول الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليوم بإذن الله تعالى فحديثنا عن واحدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأنصار الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. إنها المرأة التي ما زالت تترقى في سلم المجد حتى بلغت الذروة رضي الله عنها. إنها المرأة التي نافست أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والخصوصية والمكانة والقدر. إنها المرأة صاحبة المناقب والفضائل التي لا تزال تزداد منها وتعلو في معارج الفخار والمعالي، حتى بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهي تمشي على ظهر الأرض. إنها المؤمنة الداعية المجاهدة الصابرة الزوجة الصالحة الأم الرؤوم. إنها الغميصاء أو الرميصاء. إنها أم سليم بنت ملحان الأنصارية الخزرجية رضي الله عنها وأرضاها، أم خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. وهذا هو سبب أننا أتينا بالحديث عنها في هذه المرة، فإننا في المرة الأخيرة وقفنا مع سيرة ومسيرة أنس بن مالك رضي الله عنه، فكان ولا بد أن نتحدث عن الأرض الطيبة التي خرج منها هذا العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنها أرض أم سليم، أم أنس رضي الله عنها، قيل اسمها سهيلة وقيل مليكة وقيل غير ذلك، ولم يحقق في اسمها لأنه قد غلب على تسميتها الكنية التي كانت تكنى بها أم سليم نسبة لأخيها، فهي من نسب شريف وسلالة عظيمة في الدين والإيمان والنسب. فأخوها أو إخوتها سليم بن حرام وحرام بن سليم بن ملحان وحرام بن ملحان وكلاهما قتل في سبيل الله شهيدا يوم بئر معونة. وحرام بن ملحان هو صاحب العبارة الشهيرة: فزت ورب الكعبة. وأختها، وما أختها؟ أم حرام بنت ملحان الشهيدة كذلك على أسوار قبرص. وأبناؤها وأولادها، ومن هم أولادها وأبناؤها؟ كما سيأتي إن شاء الله في صفحات في مسيرتها. أم سليم رضي الله عنها بنت ملحان الأنصارية التي نافست أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة والفضل والمكانة والخصوصية، حتى أن العلماء اختلفوا هل كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية برضاع أو نحوه. ومنهم من يقول لا، بل لم تكن هناك محرمية لا برضاع ولا غيره، إنما بلغت هذه الخصوصية بإيمانها ودينها ودرجتها في دين الله عز وجل، حتى ظن الناس أنها من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. فنقف مع صفحات من حياتها: إسلامها وكيف كان، عبادتها وإيمانها، كونها زوجة صالحة ضربت المثل للدنيا كلها في ذلك، كونها أما رؤوفا رؤوما رضي الله عنها ضربت المثل للدنيا كلها كذلك في ذلك، كونها مجاهدة صابرة، كونها عابدة، وغير ذلك من سيرتها ومسيرتها وصفحات حياتها. فأما أول هذه الصفحات كما أشرنا وهي صفحة إسلامها، فلقد أسلمت أم سليم رضي الله عنها مع أول السابقين إلى الإسلام من أهل المدينة يثرب يومئذ، لما بلغهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. أسلمت أم سليم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بنحو سنة أو أكثر، فما إن جاء الذين جاءوا بعدما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة في مكة وبدأوا يبثون خبر النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، حتى أسلمت رضي الله عنها وما كانت رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنت بالله عز وجل، وجعلت ترسخ ذلك في أولادها. وكانت أم سليم يومئذ شابة حديثة عهد بزواج، لم يكن عندها من الأولاد إلا أنس وربما عبد الله وربما البراء، فكانت تلقن أولادها شهادة التوحيد وتعلمهم شهادة التوحيد. فكانت تقول يا أنس، وهو يومئذ في سن دون العاشرة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، يا أنس قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكانت تعرض الإسلام على زوجها فيأبى، وهو النضر، فكانت تعرض عليه الإسلام فيأبى، مالك ابن النضر، فكانت تعرض عليه الإسلام فيأبى، وظلت تعرض عليه الإسلام وهو يأبى ويرفض، وكان يعترض على طريقتها مع أولادها. فخرج في سفر فهلك في سفره هذا. فلما كان ذلك، كان موعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب، فتقدم للزواج منها الخطاب، وهذا جانب عظيم في حياتها. فلما تقدم لها الخطاب وتنوعوا، كان من بينهم أبو طلحة رضي الله عنه، أبو طلحة الأنصاري الذي أسلم بعد ذلك على يد أم سليم. ف فجاء يتقدم إليها ولم يكن قد أسلم. فقالت رضي الله عنها: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، أنت رجل من أغنياء أهل يثرب، أنت رجل ممن يعرفون بالخلق الطيب في أهل يثرب، مثلك لا يرد، ولكني امرأة مسلمة وأنت مشرك، تعبد خشبة يصنعها عبد بني فلان، فإن أسلمت فهذا مهري. فأبى أبو طلحة رضي الله عنه ورجع عن ذلك، لكنه لم يلبث طويلا، وكانت أم سليم رضي الله عنها سببا في إسلامه ورجوعه إلى التوحيد الذي هو فطرة الإنسان. فجاء فقال: قد رضيت بما قلت. قالت: وهذا مهري. فكان مهر أم سليم أكرم المهور التي عرفتها الدنيا، وزوجها من الأغنياء، فأبت إلا أن يكون مهرها هو الإسلام. ومنه أخذ الفقهاء جواز كون المهر شيئا معنويا، فكان أغلى المهور مهر أم سليم. وهنا وقفة في عبارة موجزة، إن أم سليم رضي الله عنها ضربت مثلا رائعا في الإيمان وصدق الإيمان، وهي في أول مراحل إيمانها وأول مراحل التزامها بدين الله. إنها لما تقدم إليها أبو طلحة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر، فقد ربما تتأول وتقول كما تتأول كثير من النساء: أنا صالحة وأنا متدينة، ويأتيها رجل مدخن، ويأتيها رجل يعاصي وكذا ونحو ذلك، لكنه صاحب مال عنده بعض الأخلاق، تقول: أتجوزه وأصلحه بعد ذلك. لا، إن أم سليم رضي الله عنها صادقة في إيمانها، ما تتحصل على محاصل، على مصالح في إيمانها. قالت: إن تسلم فهذا مهري، إن ترجع إلى الله وتترك ما أنت عليه هذا مهري. ولم تقل: هذه فرصة لا تضيعيها ونحو ذلك، لا، بل كانت صادقة رضي الله عنها في دينها وإيمانها. وهذا ينقلنا إلى الصفحة الأخرى من صفحات حياتها رضوان الله عليها، ألا وهي مكانتها في دين الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد بلغت أم سليم من المكانة في دين الله عز وجل ما جعل لها خصوصية عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المرأة الشابة ما زالت تترقى في الإيمان والصدق والعبادة والتعبد، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانت من أكثر الناس في المدينة رجالا ونساء مشغولة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت من أكثر النساء مضربا للمثل في صدق الإيمان، حتى عرفها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت لها خصوصية عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصوصياتها التي اختلف العلماء عليها هل كانت هي من محارمه أم أن هذه خصوصية لها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل بيتا من بيوت نساء المدينة غير أزواجه إلا بيت أم سليم، ما كان يدخل بيتا من النساء غير أزواجه إلا بيت أم سليم، فكان يدخله صلوات الله وسلامه عليه، كما يقول أنس: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا في المدينة غير بيوت أزواجه إلا بيت أم سليم. وتقول أم سليم رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندي وربما يقيل عندي على نطع لي فرشة، عندها مخصوصة يسيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندها وربما ينام بعض الوقت على هذه الفرشة. وتحكي أنها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عندها تقول وكان معراقا، أي إذا نام عرق صلى الله عليه وسلم. فجاءت أم سليم يوما وهو نائم صلى الله عليه وسلم ومعها قارورة، يعني مثل كوب الماء الزجاج عندنا، معها قارورة تأخذ العرق من جسد النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه في قارورتها هذه. تأملوا عباد الله كم ستأخذ في هذه القارورة، إنها نقطة أو نقطتين أو نحو ذلك. فتنبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما تصنعين؟ قالت يا رسول الله آخذ عرقك فأجعله في طيبي فيطيبه. هي تطيب الطيب بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرة أخرى قالت آخذه أنفع به ولدي، تأخذ العرق وتمسح بأولادها رضي الله عنها وأرضاها. لقد بلغ من خصوصيتها عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أرسل إليه المقوقس عظيم مصر ماريا وأختها سيرين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح ماريا بملك اليمين. فلما وصلت ماريا وسيرين جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم. هذه خصوصية. ولما أراد أن ينكح ماريا أخبر أم سليم وأرسل إليها أن تجهز له ماريا. تأملوا كم وصلت من المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان في حجة الوداع وحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ليتحلل، فبدأ بالشق الأيمن، فلما أخذ الحلاق الشق الأيمن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر ونادى يا أنس خذ هذه لأم سليم. فجعل الناس يتنافسون على الجزء الآخر، الناس كلهم في جزء وأم سليم يرسل إليها في جزء وحدها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لقد وصل من خصوصيتها لمكانتها في دين الله وصدقها في الإيمان أن أجرى الله لها ما أجرى من الكرامة والبركة، فتكون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يرتبط بأم سليم وبيت أم سليم وحياة أم سليم. يحكي أنس رضي الله عنها يقول قال أبو طلحة ذات يوم لأم سليم يا أم سليم إني سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أجد فيه الجوع، هل عندك من شيء؟ أنا وأنا في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم مع الناس أشعر أنه مرهق من شدة الجوع، أعندك شيء؟ فقالت نعم. يقول أنس فقامت إلى أقراص لها من شعير رضي الله عنهم وأرضاهم، أقراص لها من شعير أرغفة خبز الشعير، قال فلفتها في خمار لها ودستها بين يدي ولاثتني ببقية الخمار. انظروا إلى هذه الأم الحنون الرؤوم ومع ما تفعله كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، دست هذه الأرغفة من الشعير لأنس بين يديه حتى لا يأخذها أحد في الطريق، لا يأخذها أحد، يعني ربما بعض الناس يسأل أنسا فيستحي فيعطيها له، وهي تريد أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجائع. يقول أنس فانطلقت بالأرغفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد والناس حوله، قال فوقفت عليه، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنس هلم أرسلك أبو طلحة؟ قال قلت نعم. قال بأي شيء؟ قلت يا رسول الله بأقراص من شعير. قال فقال هلم يا أنس، ثم قال للناس هلم، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولم يأخذ من أنس الأقراص وتوجه إلى بيت أم سليم. يقول أنس: فانطلقت بين يديه أخبر أبا طلحة وأم سليم، فلما علم أبو طلحة قال: يا أم سليم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بأهل المسجد كلهم وليس عندنا ما يكفيهم. فقالت أم سليم، تأملوا العبارة، فقالت أم سليم: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، أي أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلمان ما عندنا من الحال. إذن هناك أمر سيكون، هناك أمر سيكون. وبالفعل كان ما توقعت أم سليم أن يجري الله عز وجل معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتها إكراما لها. قال أنس: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو طلحة، ثم قال: يا أم سليم، ما عندك؟ قالت: يا رسول الله، أقراص، أقراص من شعير. قال: هلم. فجاءت بالأقراص فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ففتها في إناء، كسرها في إناء، ثم جاءت أم سليم بعكة لها فعصرتها، كيس فيه سمنة قديمة آثار السمنة، فعصرتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: يا أبا طلحة، ادعو 10 من الناس. قال أبو طلحة: فدخل 10 من الناس فجعلوا يأكلون حتى شبعوا ثم خرجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا طلحة، ادعو 10 من الناس. قال: فدخل 10 من الناس فجعلوا يأكلون حتى شبعوا ثم خرجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا طلحة، ادعو 10 من الناس. فلا يزال يدعو 10 حتى أكل القوم كلهم، وكانوا يومئذ 70 أو 80 رجلا. كرامة لأم سليم، معجزة في بيت أم سليم، إكراما لأهل هذا البيت المبارك. وأما الصفحة التالية عباد الله فهي أم سليم زوجة صالحة. لم تكن أم سليم رضي الله عنها العابدة صادقة الإيمان المتفانية في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام، لتنشغل بذلك أيضا عن زوجها، كما هو حال بعض الصالحات. إن بعض الصالحات تنشغل بحفظها للقرآن، بعملها في الدعوة إلى الله ونحو ذلك، عن حقوق زوجها، فيضيع واجبا في مقابل مستحب. أما أم سليم فقد كانت نعم الزوجة، قد كانت رضي الله عنها نعم الزوجة الصالحة التي جمعت كل أوصافها، والتي تتلخص في عبارة واحدة: ذات دين، ذات عقل، تحفظ حق الزوج. وهذا كثير في حياة أم سليم، لكننا نختار موقفا لم تعرف البشرية مثله فعلته امرأة من النساء إلا أم سليم. وذلك أن أم سليم كان من بين أولادها ولد صغير يقال له أبو عمير، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا لقيه في الطريق يداعبه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ مرض هذا الولد مرضا شديدا حتى أوشك على الموت. وكان أبوه أبو طلحة في كل يوم إذا جاء في آخر النهار أو بعد العشاء يسأل أمه فتطمئنه عليه ونحو ذلك، حتى كان اليوم الذي مات فيه الصبي، وجاء أبو طلحة بعد العشاء كعادته، فقالت أم سليم الزوجة الصالحة، قالت لأهل بيتها وعيالها: لا تخبروا أبا طلحة بأمر ابني، ودعوني أنا الذي أخبره. فلما جاء أبو طلحة بعد العشاء كعادته قدمت له العشاء، فأكل حتى رضي، ثم تجهزت له كعادتها في كل يوم، وتزينت كأحسن ما تتزين، حتى نال منها ما ينال الرجل من أهله. فلما كان قبيل الفجر أيقظت أبا طلحة ليصلي الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجلست تقول له كلمات طيبة تعبر عن رجاحة عقل وصحة فهم ودين عظيم. فقالت: يا أبا طلحة، أرأيت قوما أعاروا قوما عارية فطلبها أهلها، أكان لمن أعيروا أن يمنعوها؟ ناس سلفوا ناس شيء جم طلبوه، هل لهم بعد ذلك أن يمنعوهم؟ يقولون: لا، مش هنديكم الحاجة بتاعتكم. فقال: ما كان لهم ذلك؟ قالت: إن الله قد أخذ عاريته، فاحتسب ولدك. فقام أبو طلحة غضبان رضي الله عنه وقال: يموت ولدي وتتركيني أتلطخ بكذا وكذا؟ وخرج غضبان رضي الله عنه، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فأخبره بالأمر، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن سر بهذه المرأة العظيمة. فقال: يا أبا طلحة، بارك الله لكما في غابر ليلتكما. يقول أنس: فحملت أم سليم، ومرت الأيام بحملها، وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها أبي طلحة في سفر. يقول أنس: وبينما هم في الرجوع إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المدينة من سفر لا يدخلها طروقا، يعني ما يأتي هكذا مرة واحدة، إنما كان ينتظر خارج المدينة يمكث حتى يتجهز الناس وأهله لاستقباله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة فضرب المخاض أم سليم، فخرج فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة وأمر أبا طلحة أن يقوم على أمرها. يقول أبو طلحة: فكنت مهموما مغموما وقلت: يا ربي، إنك تعلم أني أحب أن أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأن أدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل. يقول: فما انتهيت من هذه الكلمة حتى قالت أم سليم التي يضربها المخاض، قالت: يا أبا طلحة، ما أجد شيئا. قال: فانطلقنا ودخلنا المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فلما كان الليل ولدت أم سليم، فقالت: يا أنس، ما أحد يرضعه حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطت أنسا ولدها المولود. يقول أنس: فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: لعل أم سليم قد ولدت؟ قال: قلت: نعم. قال: فأخذ الولد مني ووضعه في حجره صلى الله عليه وسلم، وأخذ تمرة ولاكها صلى الله عليه وسلم، ثم تفلها أو جعل نخالتها في فم الصبي، فجعل الصبي يمتصها ويتلمظها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار للتمر. وكان هذا الولد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. يقول الراوي سفيان عن أنس، يقول: قال أحد الرواة يعني: لقد رأيت لهما من الولد يحفظون القرآن 9، وفي الرواية الأخرى 7. تأملوا عباد الله حال هذه الزوجة المباركة التي تصرفت بتصرف ما يعرف مثله في البشرية. إنها ما أرادت أن تدخل على زوجها عندما رجع من عمله ووظيفته الكدر والنكد كحال أكثر النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنها ما أرادت أن تبيته حزينا، على رغم أنه بعدما طعم وجامعها ما أخبرته، وتركته ينام ساكنا هادئا، بل حتى لما سألها كما في بعض الروايات قبل أن ينام كيف حال ولدنا، قالت هو أسكن. انظروا إلى فخرها رضي الله عنه، هو أسكن أي هدأ. هكذا عباد الله، كانت زوجة صالحة، من شغلت عن زوجها بهاتفها ولا مواقع تواصل ولا صديقات ولا غير ذلك، فضلا عن المعاصي التي تنشغل بها كثير من الزوجات عن حقوق الأزواج. بقي لنا من صفحات أم سليم كذلك أم سليم الأم الرؤوف الرؤوم رضي الله عنها وأرضاها. لقد ضربت أم سليم المثل الرائع في كل الأبواب، ومن هذه الأبواب كونها أما. لم تنشغل أم سليم عن أولادها بعبادة أو بخدمة أو نحو ذلك، لا، بل كانت شخصية متكاملة تقوم بعبادة ربها وخدمة نبيها صلى الله عليه وسلم والتفاني في ذلك، وخدمة زوجها وحقوق زوجها، ثم كذلك حقوق أولادها. ما تركت أم سليم أولادها لغيرها يقومون على تربيتهم إلا من تثق فيه. لقد جعلت أم سليم أولادها وقفا لله عز وجل، وهذا لم يعرف إلا في القليل. أم سليم رضي الله عنها هي مثال أم مريم عليه السلام التي حكى الله عنها: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كذلك أم سليم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكانت أسلمت وعيالها على الإسلام، فأخذت أنسا أكبر عيالها 10 سنوات ودخلت به على النبي صلى الله عليه وسلم. لسان حالها لسان حال أم مريم: إني نذرت لك هذا محررا صافيا يا رسول الله، يقوم على خدمتك، أريد بذلك وجه الله. وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث عن أنس قبل ذلك. أم سليم رضي الله عنها التي خرجت أعظم الرجال، وهي ما تخرجت من جامعات ولا كليات ولا غير ذلك مما يتذرع به كثير من النساء، لقد كان لها 4 من الولد، ثم تشعب عنهم من تشعب: أنس خادم رسول الله، العالم الفذ الكبير كما أشرنا وذكرنا قبل ذلك، البراء الولد الثاني بعد أنس رضي الله عنهم أجمعين، البراء بن مالك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره، الذي قتل في سبيل الله يوم الحديقة في حروب الردة. كذلك كان أبو عمير الذي مات صغيرا في القصة التي تقدمت، وأبدلها الله عز وجل بعبد الله الذي كان له من الولد 9 من الحفاظ لكتاب الله عز وجل. لقد خرجت أم سليم الأرض الطيبة طيبا كما قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لقد كانت أم سليم رضي الله عنها ترسخ في بنيها من صغرهم الاعتزاز بالإسلام وبدين الإسلام وبكل ما يربطهم بالإسلام ولو كان شيئا يسيرا من الأمور. انظروا إلى هذه الحكاية التي تشير إلى ذلك. يقول أنس: كان لي ذؤابة تتدلى على جبيني، يعني كان شعر أنس رضي الله عنه طويلا، وظاهر كلامه أن شعره كان ينساب رضي الله عنه، وكان منه ذؤابة أي تتدلى على جبين أنس أحيانا وهو صغير طفل صغير. يقول: فقال أبو طلحة يوما لأم سليم شفقة علي: قصيها له، يعني هي تأتي هذه الذؤابة على وجهه وعينه ونحو ذلك، قصيها له. فقالت: لا، ما كنت لأفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليه أنس مسح على رأسه وأخذ بذؤابته. انظروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمسك هذه الذؤابة أحيانا وهو يداعب أنس، فما كانت أم سليم لتحلقها أو تقصها لترسخ في نفوس من حولها وأولادها أن كل شيء يرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم دين نعتز به. وأما الصفحة الأخيرة عباد الله فهي أم سليم مجاهدة. نعم، فهنا قد يقول القائل: ما بقي للناس وما بقي للنساء، إن أم سليم قد حققت كل شيء، ولم يبقى لها إلا أنها كانت لو كانت رجلا لخرجت للجهاد في سبيل الله. ونقول عباد الله على هذا تعليقا: لا والله، إنها وهي على كونها امرأة وأنثى إلا أنه قد كان، أي قد كان أمر الجهاد في سبيل الله. نعم، أم سليم تجاهد في سبيل الله. نعم، هذه أم سليم. يقول أنس: رأيت أم سليم وعائشة رضي الله عنهما يوم أحد وهما يحملان القربة للجرحى، وهما يحملان القربة للجرحى، خرجت يوم أحد تخدم على الجرحى وعلى المصابين في سبيل الله عز وجل، تتعرض لخطر الحرب. وأما يوم حنين فهو يوم آخر، خرجت فيه أم سليم مع زوجها للجهاد في سبيل الله، معركة حنين، تلك المعركة الصعبة التي كاد المسلمون فيها أن يهزموا، كانت فيها أم سليم مجاهدة في سبيل الله تحمل خنجرا بين ثيابها. يقول أبو طلحة: خرجت أم سليم يوم حنين وكانت تحمل خنجرا، فلما رأيتها قلت: يا رسول الله، هذه أم سليم تحمل خنجرا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، خنجر جعلته في ثيابي فإذا اقترب مني مشرك بقرت بطنه. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ماذا بقي للنساء؟ بل والله أقول: ماذا بقي لرجال زماننا أمام هذه المرضى؟ ماذا بقي يا أم سليم؟ ما أبقيت للناس من فضل وفضائل، ما أبقيت للرجال، ما أبقيت للنساء. لقد بقي شيء واحد، ألا وهو عباد الله الجزاء الأخروي، أن تجازى أم سليم يوم القيامة بالجنة. ولقد كانت البشارة في الدنيا إكمالا لفضلها ودرجتها ومكانتها. لقد بشرت أم سليم بالجنة وهي تمشي على الأرض. نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ امرأة كان لها كل ذلك وغير مما لم نذكر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: رأيتني دخلت الجنة فإذا بر ميصاء بنت ملحان بين يدي في الجنة. امرأة تبشر بالجنة وهي على وجه الأرض. وهكذا عباد الله، لا تزال أم سليم تترقى سلم المجد حتى بلغت ذروة المنتهى، الجنة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلت أم سليم رضي الله عنها بعده سنوات لا يعرف من خبرها شيء، فإن الأحداث والسير لم تذكر لنا عن أم سليم شيئا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذه المرأة العظيمة آثرت ببشارة الجنة أن تكون بعيدة عن الأحداث والأضواء حتى تلقى الله عز وجل. فرحلت أم سليم رضي الله عنها، قيل في خلافة عمر وقيل في خلافة عثمان، رضوان الله عن الجميع.